الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الوصية بتقوى الله هي وصيته جل وعلا للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. يخلد المغاربة أيضا في هذا الشهر ذكرى هي من أعظم الذكريات أيضا فيها في تاريخ المغاربة، ألا وهي ذكرى استقلال المغرب. هذا الاستقلال الذي جاء نتيجة كفاحات ونضالات قام بها الشعب ومالكه، توجت بفضل الله تبارك وتعالى بحيازة المغرب على استقلاله. فالمغرب شأنه شأن الدول الإسلامية التي طالتها أيدي الاستعمار، وقد دخل الاستعمار إلى هذا البلد الأبي، ولم يكن المستعمر يحلم في يوم من الأيام أن تطأ قدماه هذا البلد. دخل الاستعمار في هذا البلد في سنة 1912، وبقيت النضالات وبقي الكفاح وبقي الجهاد إلى أن نفي الملك محمد الخامس رحمة الله عليه، إلى أن نفي في سنة 1953. فثارت ثائرة المغاربة لنفي ملكهم، ثم رجع في سنة أو أرجع في سنة 55، وفي سنة 56 حاز المغاربة على الاستقلال، أي أن المستعمر خرج. وتواصلت الجهود، وكان من الكلمات العظيمة التي خلدها الملك الراحل محمد الخامس رحمة الله عليه: خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وحمل هذا المشعل نجله آنذاك الحسن الثاني رحمة الله عليه، وسار على هذا النهج وخدم ما استطاع خدمته وفعل ما استطاع فعله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه. وأيضا حمل هذا المشعل ملك البلاد الآن وولي أمرنا محمدا السادس، ف فهو يعطي ولا زال يعطي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه. والدعاء للأمراء ولولاة الأمور معاشر المسلمين ليس هو من باب التملق كما قد يظنه البعض، وإنما هو عبادة يتعبد الله تبارك وتعالى بها. ورحمة الله على الإمام أحمد الذي قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. لأن السلطان إذا صلح أصلح الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد. إذن فحينما ندعو لولاة الأمور كثير من الناس يأخذ مفاهيم خاطئة بأي دعوة من الدعاوى وبأي اعتبار من الاعتبارات. لا معاشر المسلمين، الدعاء لولاة الأمور عبادة وطاعة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إذن حمل هذا المشعل ولي أمرنا محمد السادس حفظه الله تبارك وتعالى وألبسه لباس الصحة والعافية ولا زال يعطي، فنسأل الله تبارك وتعالى له العون. طبعا هذا التاريخ كما ذكرت آنفا وأذكر أنه ليس المقصود هو سرد الوقائع، فالوقائع كل واحد يعرفها، لكني سأقف من خلال هذا الحدث التاريخي على جزئية ربما ننتفع بها جميعا، ألا وهي جزئية التبعية لاستعمار من تيدخل. معروف القصد تاعو نهب خيرات البلاد وثرواتها وما إلى ذلك، هذا من حيث الظاهر، لكن من حيث العمق إنما يريد كما ذكرت آنفا إبعاد المسلمين عن دينهم، لأن مصدر قوة المسلمين هو الدين، مصدر قوة المسلمين هو الدين. ولذلك لما سقطت الدولة العثمانية أجريت أبحاث من طرف الفرنسيين والبريطانيين، ما سبب قوة المسلمين يا ترى؟ لماذا المسلمون أقوياء على مر التاريخ؟ دائما تلقى المسلمين أقوياء سادوا العالم طيلة 14 قرنا إلا في النظر اليسير، ما سبب قوتهم يا ترى؟ فوجدوا أن سبب القوة هو القرآن، هو القرآن. ولذلك جندوا جنودهم المادية والمعنوية لأجل الضرب في عمق هذا الأصل وهو القرآن. أين المحاضر؟ فين المحاضر اللي كانت تقرأ القرآن؟ ما تلقاش شي بلاد من البلدان اللي تلقى فيهاش محاضر تعج، لا في المساجد ولا في غيرها وإلى غير ذلك. فين هذا الشيء؟ فين مشى؟ هذا جاء نتيجة ماذا؟ نتيجة كيد أعداء الله. إذن خرج المستعمر، لكن كما ذكرت هل المستعمر لما خرج كلية؟ طبعا لا، اللي تظن بأن المستعمر خرج مرة واحدة هذا خاطئ. المستعمرية خرج من حيث عاش الذات، مشى هز سلاحته مواليه كذا مشى، ولكن بقي الأخطر منه وهو الأفكار، وهو الأفكار. ولذلك أخطر شيء هو الفكر، أخطر شيء هو الفكر. فلا زالت عندنا التبعية الفكرية مطلقة للغرب. شكون فينا احنا الآن اللي عنده قناعة بالإسلام والمسلمين؟ ما كاينش أي واحد فينا احنا تيتزاد من كرش مول الآن تيكون الهدف تاعو والأمل تاعو ويمشي لبرا، يمشي لبرا الجنة تاع الدنيا، يمشي لبرا قتلو انت ولا قول لا برا. دائما الفكر عامر باش بإكبار وإجلال الغرب، وإجلال الغرب. حتى درك قاع الناس يعني تبدو عبارات تدل على هذا الأصل وعلى عمقه في الفكر عند المسلمين. تيكون الناس خارجين تيدير هكا تيبالي الجو مزيان، تيقول لك الجو اليوم أوروبي، الجو أوروبي. سبحان الله، اش معنى الجو اوروبي؟ هذه العباره اش تعني؟ تتعني الغزو الفكري والحصار الفكري اللي تحصرنا فيه. اي حاجه مزيانه الا وتنسندوها احنا للغرب. واي حاجه خايبه تنسندوهاش لينا حنا. تيكون شي وليدات تيلعبوا الكره تيدير لها شي لعبه تيقول ليه تيقول ليه ضربها بالعربيه كنايه علاش الاستخفاف باش هو ما عرف اش تيقول كنايه على ان هذا الامر ما عنده حتى شي قيمه الى غير ذلك من الكلام اللي لا بغيتي تحلو تتلقاش تتلقى الانسان عنده ناعس في سبات عميق يدل على ان هناك حصرا فكريا. انتم تذكرون الحصار اللي تبشر على النبي صلى الله عليه وسلم من طرف المشركين دام 3 سنوات حصرهم في واحد الشعب ما يتزوجوا من عندهم ما يزوجهم ما يبيعوا معهم ما يشريوا ما يهضروا معهم والو قاطع مقطوع حصار فكري هو اللي مدير لنا حنا دابا الان غير ذاك اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم باين لكن حناش ما واضحش انسان عايش فيه ولكن ما حاسش بحيث انه اش لا يتشرف بانتمائه لهذا الدين عنده هو الشرف الى مشى لبرا عنده هو الشرف الى دار شي فعل من افعال الغرب ما تيهمش واش تيقروا الاسلام ولا ما تيقروش بل ربما قال وابدى ما يخالف القران ظاهرا وواضحا يقدر يجيب لك شي حاجه اللي يقول لك القران مشى ما بقى عندنا ما نديروا به بين احنا الافكار اللي هي تزيد بالبلاد القدام اشناهم بعض الافكار السي المفكر نقتديوا بالغرب وحينما تأتي دائما الاقتداء بالغرب تأتي أو تجد أن مقصود الاقتداء بالغرب هو غير في الآفات وفي الطامات وفي الانسلاخ من الأخلاق والأخلاقيات ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عاش حياته لأجل أن يرسم الشخصية المسلمة باش يدير للمسلمين اعتبارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود فرض القوة تاعهم الوجود تاعهم فكان صلى الله عليه وسلم يسعى لقطع هذه التبعية حتى إن اليهود أش قالوا؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وخالفهم فيه لماذا هذه المخالفة؟ باش تميز أنت باش تكون عندك الشخصية تكون عندك الأنفة أنت مسلم أنت عالم مستعلن خصنا نعرفوا بأن احنا راه ماشي ناس عاديين احنا ماشي بحال اليهود والنصارى لا الله تبارك وتعالى كبر بنا وعظم من شأننا إلى بنا ولا تهنوا ولا تحزنوا اش وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون أنتم أعلون ولكن فينا هم اللي بيفكروا التفكير كذا دائما تلقى الإنسان يحب التبعية يكون تابع ودائما تابع لتتبع شي واحد هذا يدل على ضعف شخصيته انت لا معك القوة معك كلام الله معك سنة النبي صلى الله عليه وسلم معك الجناب الذي لا يرام وهو رب العزة والجلال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذا خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فهل حققنا هذا هذه القطيعة لقطيعة التبعية شوف شكلنا احنا دابا الآن رجال ونساء الشكل ديالنا على ماذا ينبئ الشكل تاع الإنسان على ماذا ينبئ في لباسه في هيئته في كلامه تبعية مطلقة تهضر لك الإنسان بكلمة بالدارجة ماشي العربية العربية مات سنين هذه كلمة بالدارجة وعشرة بالفرنسية أليست هذه تبعية؟ إلا ما كانت هذه التبعية شنو تبعية؟ أليس هذا استعمارا؟ هو جدبت الاستعمار في اللباس تلقى الإنسان رجل شيباني كبير ولبسته هو الشورت مهود لعلى الله المستعان أليست هذه تبعية أخرى؟ تلقى المرأة خارجة ولا على بالها 99.5% فيها عريان أليست هذه تبعية؟ أليست هذه تبعية؟ وقس إذن تبعية بما تحمل الكلمة من معنى لا أنت راك عزيز أنت راك الشأن تاعك عالي ولكن إلا بغيتي آش داكشي باش عزك الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن فينا هم اللي بيفقهوا اللي بيعلموا هذا الشيء ما كاينش الله المستعان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور هذا المعنى الأليم اللي تيفجع في حقيقة تيفجع الناس اللي تيكون عندهم شوياش شوية تاع التصور صحيح. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي رواية لتركبن شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي بعض الروايات باعا بباع، كما داروا احنا تنجروا معهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اللي داروا نديروا احنا. وجاء في واحد الرواية حتى لو أن أحدهم اليوم الغرب ضاجع أمه على قارعة الطريق لفعلتم. إلى واحد عز الله واسمعكم ضاجع لأم ديالو على قارعة الطريق، من هذا الغرب نديروا احنا؟ ألم نسمع عن زواج المثليين؟ أنا قلت المثليين مماشات، وإلا يوم واش تسمعوا الشواذ، الناس اللي شاذين، الرجل تيتزوج برجل، هذا الشيء عندنا ولا ما عندناش؟ أليست هذه تبعية بالله عليكم؟ هل ديننا يقر مثل هذه السخافات؟ خلي كاع العقل، خلي كاع الدين غير بالعقل، رجل تيتزوج رجل، مرة تتزوج مرة، مرة تتزوج كلب عز الله واسمعكم، واش هذا الشيء ما عندناش حنا دابا الآن؟ واش تنسميوه الرقي والحضارة؟ تخرج عليك وحدة فاحشة متفحشة زانية وتدرك الزنا تاع بجوج كلمات، الفن تمثيل، والناس يستسيغون ذلك، تيسرطوه يستسيغونه. أليست هذه تبعية عمياء؟ أليست هذه تبعية عمياء؟ حتى لو ضاجع أحدهم أمه على الطريق لفعلتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لتأخذن ما أخذ الأمم من قبلكم، غادي ديروا داكشي اللي دارت الأمم من قبلكم. قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن غير هؤلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك عباد الله لك الاستقلال بيتحقق بما تحمل الكلمة من معنى، فلا بد من قطع هذه التبعية. شوف الشكل تاعك وحاول تصلحه وتقد وفق ما يحبه الله ويرضاه، حركتك وسكنتك قدها وفق ما يحبه الله ويرضاه، لا وفق ما يحبه الغرب، لأجل أن تنال رضاه. الغرب ما تهمناش، اللي تهمنا هو رب العزة والجلال. فليكن شعارنا في ذلك وعجلت إليك ربي لترضى. الآن وليدتنا تندوم عند الحجام الحلاق، تنحلو معاه بيدير تاول خط من هذا الجهة وبيدير كذا، ها وليدات شنا ما خدمت منه مالو اشترى ليه تبرمج تاو، تبرمج تاو ولا اش ولا وجهته على انه تيتفرج في الكرات يتفرج في الافلام، كي بغيت دير تجبدو من هذا الوحل، الا بغيت تجبدو خص تخلي ليه تما كل رجل، تولي تتساعد. ما هذا؟ أليست هذه هي عين التبعية؟ اللباس بتشري ليه سروال ستر الله، هو قال لك بسروال اللي نزل واللي فيه اللوان واللي فيه واللي فيه، أوليدي راه ما عم بتهضر، تتولي تتساعد. إذن فالأمر خطير وخطير جدا، راه ماشي من اللي خرج المستعمر صافي راه، عاد دروك بدات الخدمة اللي هي الجهاد الأكبر، وينبغي أن نعي ذلك. احنا المشكلة شنو ديرنا دروك؟ هي تنفيق، غير الإنسان إلا بيعرف مرة طرح كبير، طرح كبير، الوليدات دابا تيبان لك غادي ضايع ضايع منك، اش بتدير ليه؟ ما الحيلة وما السبب إليه؟ كي دير تتخرجوا؟ أتنهضر على راسي أنا، ما تنهضرش عليكم أنتم، ما تنهضر على راسي. ولا شك أننا نعاني جميعا، نعاني جميعا، كي درنا توصلنا احنا دابا الآن لهذا الشيء؟ كي درنا؟ الأول تيبان لك اش تيقرا العربية الفرنسية الإنجليزية الألمانية، كي بغيتي دير تتخرجوا؟ كي بغيتي دير تتزرع في عز اللغة تاعو هي محكة باش بأشياء كثيرة؟ فالله المستعان لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا جميعا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد